المقدمة الأولى في هذا الشرح هو بتحرير اسم الكتاب. بتحرير اسم الكتاب الترمذي رحمه الله طبع بعدة طبعات، ومنها الذي معنا هنا سماه في تحقيقه العلامة المحدث أحمد الشاكر قوله الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي. قال بعض أهل العلم وهذه التسمية محل تأمل، هذه التسمية محل تأمل فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث تحت عنوان إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، قال الحافظ ابن كثير: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. كان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما. فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وهذا الكتاب كذلك سمي بالجامع الكبير. الكتاب كذلك سمي بالجامع الكبير، نعم. وقد ذكره، قد ذكر هذه التسمية الثاني في الرسالة المستطرفة. المستطرفة الثاني كان مطبوع، نعم نعم. وكذلك يسمى الكتاب بالسنن، هو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال سنن الترمذي تمييزا له عن بقية السنن. له عن بقية، تمييزا له عن بقية السنن، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه إلى آخره. وجه هذه التسمية كما هو معلوم في السنن اشتمال الكتاب على أحاديث، على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه، وما كان كذلك يسمى عند العلماء سنن، كتاب السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي. التسمية الصحيحة التي عليها المخطوطات الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. هذه التسمية التي عليها المخطوط عليها المخطوط القديمة. المقدمة الثانية في طريقة أبي عيسى الترمذي رحمه الله في سننه، أولا اقتصر فيه على إيراد الأحاديث التي عمل بها فقهاء الإسلام، اقتصر فيه على الأحاديث التي عمل بها فقهاء الأمصار، اقتصر فيه على إيراد الأحاديث التي عمل بها فقهاء الأمصار. ثانيا أنه رحمه الله أول كتاب شهر الحديث الحسن وأكثر منه، ثالثا حكم الترمذي رحمه الله في كتابه على أكثر الأحاديث، وتكلم عليها بما يقتضي التصحيح أو التضعيف، رابعا يعنون للباب غالبا بالحكم الذي يدل عليه أصح أحاديث ذلك الباب، يعنون للباب غالبا بالحكم الذي يدل عليه أصح أحاديث ذلك الباب. خامسا في قوله في الباب عن فلان وفلان لا يعني أن هؤلاء الصحابة رووا ذلك الحديث المعين بلفظه، وإنما إما بمعناه أو يقصد رحمه الله وجود أحاديث أخرى يصح إيرادها في ذلك الباب. سادسا في كتاب الجامع هذا الصحيحة والحسنة والضعيف ومناكير قليلة، إلا أنه حكم عليها رحمه الله. ولم يخرج فيه لمتهم بالكذب متفق على اتهامه، إذا عرفنا أن في الكتاب الصحيح والحسن والضعيف ومناكير قليلة، فمن بغي على طالب العلم أن يجعل الكتاب تحت قواعد جرحة والتعديل كما فعل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله هنا في معنا، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وضعيف الترمذي. سابعا أورد الترمذي رحمه الله كثيرا من فقه الصحابة والتابعين ومذاهب فقهاء الأمصار، فهو من أهم مصادر دراسة فقه الخلاف المذهبي، أو الخلاف العالي. ونقصد الخلاف العالي خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والعلماء رحمهم الله لما يذكرون الخلاف بين العلماء ويقولون اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فلهم طريقتان. الطريقة الأولى أن يقولوا قال بهذا القول عبد الله بن عمر بن عباس بن الزبير، وهو مذهب أحمد ومذهب كذا وكذا، وهذا منهم في تقديم الأكابر على غيرهم، تقديم الأكابر على غيرهم هم الصحابة على غيرهم من الفقهاء ومن العلماء. الطريقة الثانية أن يبدأوا بذكر صاحب المذهب، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وأحمد مثلا، هو قول عمر وقول ابن عمر إلى آخره. أرادوا بالطريقة الثانية أن يقولوا ذلك استدلالا، هو ذلك استدلالا، وأن هذا القول الذي قال به أبو حنيفة وقال به أحمد وقال به فلان وفلان هو قول عمر هو قول عثمان، أي دليل هذا القول هو قول هؤلاء الصحابة. فهاتان طريقتان عند العلماء رحمهم الله في حكاية الخلاف. ثامنا، الترمذي يقول كثيرا في كتابه قال أبو عيسى، وهذه طريقة المغاربة، هذه طريقة المغاربة أنهم يذكرون أنفسهم بالتكنية، وهي قليلة عند المشارقة، هي قليلة عند المشارقة. والترمذي كما هو معلوم من المشارقة، الترمذي كما هو معلوم من المشارقة، ولكن خالف أهل الشرق في ذلك. أما المشارقة كما يقول شيخنا الشيخ العباد فإنهم يقولون قلت، أما المشارقة كما يقول شيخنا العباد فإنهم يقولون قلت. الترمذي على هذا على خلاف الاستعمال عند المشارقة. وأبو عيسى الترمذي العلماء رحمهم الله تكلموا في كنيته من جهة هل يصح أن يكن الإنسان نفسه بأبي عيسى أم لا. ذكر العلماء رحمهم الله في عند شروحهم للترمذي مقدماتهم سنن الترمذي هل يصح للإنسان يكن نفسه بأبي عيسى أو لا يصح. فإن الذين منعوا استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يكنى بأبي عيسى فقال له إن عيسى لا أبا له، إن عيسى لا أبا له، ذلك منع بعض أهل العلم. وقد كان كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت عند أبي داود يضرب أو ضرب أحد أبنائه أنه كان نفسه بأبي عيسى، كان نفسه بأبي عيسى. فهذا وجه من منع من التكني بأبي عيسى. ولكن الصحيح هو جواز ذلك ومشروعيته، الصحيح هو جواز ذلك ومشروعيته لما ثبت عند أبي داود أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه منع المغيرة بن شعبة من التكني بأبي عيسى وقال تكن بأبي عبد الله، أن عمر بن الخطاب منع المغيرة بن شعبة من التكني بأبي عيسى وقال لو تكن بأبي عبد الله، فقال لا أتركه تكنية تناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال لا أتركه كنية تناني بها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد صحح الألباني رحمه الله هذا الأثر أو هذا الحديث الذي عند أبي داود. وأما حديث أبي شيبة فهو مرسل، حديث أبي شيبة فهو مرسل. على كل حال الراجح في المسألة هو جواز ومشروعية التكني بأبي عيسى لحديث أبي داود في سننه في قصة المغيرة بن شعبة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ضعيف مرسل. صحيح عنده عند أبي داود لا يبلى له ولده. نعم ما يدل على لا بضرب ابنه يكنى بأبي يعني ضربه نهاه يتكنى بأبي عيسى، لكن الصحيح الذي عليه حديث هذا التكة من ناحية المجازية، لكن لو مثلا حقيقة عنده ولد اسمه عيسى والله مجازا يعني حتى لا هم يقهم هم هم هم حملوه السياق كان على سبيل المجاز ما أظن تجول، لأن أصل المجاز ما عرف عند السلف أو تجوزا يقال تجوزا قد يكون أضبط. لكن على كل حال يعني حتى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجمة اللفظية ذكر من الملاهي التي ليست لفظية، وعند بعض أهل العلم أنها لفظية التكنية بأبي عيسى، لكن هم نظروا أن عيسى لا أب له، فإذا كنيت نفسك كما جاء في الحديث المرسل فإن عيسى لا أب له، فكيف تقول يعني وتكني نفسك بأبي عيسى؟ لكن الصحيح هو جوازه لعدم ثبوت مجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت هو رجاء عند أبي داود. المقدمة الثانية، هذا الكتاب كما ذكر لكم طبع بعدة طبعات، من أحسن الطبعات طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل. أحسن الطبعات طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل، فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتمد على طبعة بولاق مطبوعة سنة 1292. طبعة بولاق كما هو معلوم من أنفس الطبعات وأدقها وأتقنها، ثم الشيخ رحمه الله قرأ على والده هذه الطبعة، قال قرأت طبعة بولاق على والدي القاضي محمد شاكر إلا فوتا يسيرا. ومعلوم أن الشيخ محمد شاكر أنه كان من أهل الضبط، أنه من كان من أهل الضبط، ذلك القراءة على أهل الضبط مفيدة، قراءة على أهل الضبط مفيدة خاصة في قراءة السرد، خاصة في قراءة السرد. فطبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هي أحسن الطبعات، ولكن رحمه الله لم يكمل تحقيق الكتاب، وإنما طلع أو خرج مجلدان من سنن الترمذي فقط بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل، وهو كما يقول بعض أهل العلم هو عشر كتاب الترمذي. وإلا الترمذي يقولون لو أن الشيخ أحمد شاكر أكمله لوصل الكتاب على طريقة الشيخ رحمه الله إلى 15 مجلدة، لوصل الكتاب على طريقة الشيخ رحمه الله إلى 15 مجلدة. طبع كذلك مؤخرا بتحقيق بشار عواد معروف العراقي، وهذا الأخير هو من أجود الكتب والتحقيقات لسنن الترمذي الكاملة، التحقيقات لسنن الترمذي الكاملة، فإنه قد وجد ما يقارب 60 حديثا ساقطة من السنن، قد وجد 60 حديثا ساقطة من السنن. لذلك المعتني بالكتب لا بد أن يكون عنده نسخة الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، حتى وإن كانت لم يكملها، كذلك نسخة الشار عواد معروف العراقي، لأنه قد أتمها وقد حقق على جملة من المخطوطات. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله كمل محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله سنن الترمذي، ولكن بالنسبة لتحقيق الشيخ أحمد شاكر تحقيق فؤاد الباقي لا شيء. محمد فؤاد الباقي المصري المعروف حقق وأكمل تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سنن الترمذي، ولكن بالنظر إلى التحقيقين فإن تحقيق محمد فؤاد الباقي لا شيء. الترمذي رحمه الله مثل هذه البواقي، مثل كتاب المجموع للنووي، المجموع للنووي، فإن المجموع النووي رحمه الله لم يكمل النووي ماذا؟ الكتاب، إنما أكمله بعده من؟ ها؟ الشيرازي السبكي. وين الشيرازي؟ هو صاحب الكتاب، هو صاحب المهذب، المهذب الشيرازي، شرح من؟ النووي رحمه الله. أكمل الكتابة السبكي، ثم بعد ذلك من؟ المطيعي. فخرج المجموع كاملا من أوله إلى آخره بهؤلاء المشايخ أو هؤلاء العلماء، بدأ بالنووي، هو شارح الأصل، المجموع هو النووي أصلا، لم يكمله، وفته المنية، وأنت تعرفون النووي قد مات ولم يبلغ 40 بعد رحمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك أكمل السبكي، ثم بعد ذلك أكمل المطيعي. وليس المطيعي كالسبكي، وليس السبكي كالنووي. لكي يقول بعض أهل العلم شرح المجموع للنووي لو اجتمعت الجامعات على شرح كشرح النووي للمهذب لما قدروا على ذلك. لو اجتمعت الجامعات أن يشرحوا شرحا كشرح النووي للمهذب لما قدروا على ذلك، وذلك لنفاسة شرحه رحمه الله عز وجل. المهذب وهي فائدة الصرادية قد شرح كاملا من عالم واحد أكمله كله، ألا وهو العمراني في كتاب البيان، وهو كذلك كتاب ممتاز نافع للغاية. كتاب البيان العمراني شرح المهذب كتاب نافع للغاية. الشاهد أنه أن الإنسان قد توافيه المنية ولا يكمل الكتاب، أو قد تأتيه أشغال أخرى. والشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد اشتغل في أكثر من كتاب، ولكن لم يكمل كثيرا منها، أكمل الرسالة وأكمل بعض الكتب، لكن بعض الكتب لم يكملها، كمسند أحمد وكالترمذي وكتفسير الطبري رحمه الله عز وجل. الشاهد أن أنفع الكتب أم أنفع ما يكون في الطبعات في طبعة الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، كذلك لا ننسى طبعة الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل من جهة التصحيح والتضعيف. ولكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله له قاعدة في السنن، أن الحكم عنده على ظاهر الإسناد إن لم يكن قد حكم عليه سابقا في الكتب الأخرى. الحكم على ظاهر الإسناد إن لم يكن قد حكم عليه في كتب أخرى. ظهر الإسناد ماذا؟ الضعف، فيقول ماذا؟ ضعيف. إن لم يكن قد حكم على هذا الحديث بعينه وبحثه في من؟ مكان آخر، أو بالطرق جمعه إلى الصحة أو الحسن. فهذا طريقة الشيخ الألباني رحمه الله في السنن الأربعة كلها، أن الحكم على ظاهر الحديث، على ظاهر الإسناد، إن لم يكن قد حكم عليه في موضع آخر. العمل والشغل اللي شغله الشيخ ناصر اشتغل في ماذا؟ في سنن أبي داود، فإن سنن أبي داود اشتغل عليه يعني شغلا كاملا على الأسانيد وعلى المتون، أما في سنة الترمذي سنة النسائي سنة ابن ماجه فإن هذا العمل كان للمجلس العلمي أو كذا في مجلس التعاون الخليجي سابقا، وطلبوا منها أن يشتغل على السنة فاشتغل على هذا الوضع إلا في سنة أبي داود، فإنه معلوم أن الشيخ اشتغل عليه شغلا موسعا كاملا كما هو معلوم وطبع. ذلك يسمى الكتاب الأم من جهتي، إذا قيل أن الشيخ حقق هذا الكتاب في سنة أبي داود الأم يقصد به التخريج الكبير، يقصد به التخريج الكبير. الشاهد أن أحسن الطبعات كما ذكرنا طبعة الشيخ أحمد الشاكر في الأول والثاني، وهو فيه وفي مقدمة الكتاب فقه عظيم جدا، قال الكتاب فقه عظيم جدا من جهتي، أما فقه في التاريخ أو فقه أقصد الفقه الفهم أو فقه في التحقيق والتعليق عظيم للغاية لا يستطيعه إلا الجهابذة من أهل العلم رحمهم الله، لا يستطيع إلا الجهابذة من أهل العلم رحمهم الله. فكثير من الناس يستهين بماذا؟ بالتحقيق، يقول التحقيق إيش هو إلا سين في طبعة سين وفي طبعة إيش صاد، يعني إثبات الفروقات بين النسخ، الفروقات بين النسخ. وهذا قائل هذا الكلام لم يباشر التحقيق، من باشر التحقيق علم أن التحقيق فيه عسر، أن التحقيق فيه عسر. ذاك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر هنا عن ابن خلدون كلمة في أن التحقيق من أعسر ما يكون، هو عن الجاحظ أبو عمرو الجاحظ في تصويري في قال ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص. وهذا حق، لأن في الماجستير في بعض الرسائل الإمام الدعوة الحمد لله الشيخ الحافظ الحسن رحمه الله في رسالة من الرسائل تعبت فيها يعني كثيرا جدا، إن المطبوع الموجود في الدور غير المخطوط، وهناك عبارات يعني في المخطوط كثيرة جدا يعني فيها عسر على المحقق. فتمنيت أني قد أخذت ماذا تأليفا أكتبه يعني من حر لفظي خير من أن أتبع المؤلف يعني مثلا في الرجال في الأماكن في المسائل في بعض الكلمات الساقطة بعض الكلمات المحرفة، أن هذا كله يأخذ جهد عظيم من المؤلف ويأخذ منه كذلك يعني كد للذهن بخلاف الذي تنشئه من حر لفظك. وهذا ما كما قال أبو عمرو الجاحظ هنا كتاب الحيوان، قال وربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه إتمام ذلك النقص. وهذا الشيخ ذكره رحمه الله قال تصحيح الكتاب أو تصحيح الكتب وتحقيقها من أشق الأعمال وأكبرها تبعة، كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل. المقدمة الثالثة شروح الترمذي، شروح جامع الترمذي رحمه الله عز وجل. شرح الترمذي البغوي رحمه الله، ولكن هذا الكتاب في حكم المفقود، ثم شرحه ابن العربي المالكي في العارضة، هو مطبوع، وكذلك شرحه ابن سيد الناس في النفح الشذي ولم يكمله، أكمله العراقي ثم لم يكمله العراقي فأكمله ابنه، ثم لم يكمله ابنه فأكمله السخاوي رحمه الله. والموجود المطبوع الآن هو شرح ابن سيد الناس، وأخذ رسائل علمية شرح العراقي رحمه الله عز وجل، أخذ رسائل علمية شرح العراقي رحمه الله عز وجل. أما السخاوي فإن كثيرا من أهل العلم يقولون في حكم المفقود، كذلك شرحه ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكتابه أعني شرح ابن رجب في حكم المفقود كذلك، فإنه لم يوجد منه إلا 10 ورقات مخطوطة، لم يوجد منه إلا 10 ورقات مخطوطة. كذلك شرح العلل ابن رجب رحمه الله عز وجل، شرح العلل ابن رجب رحمه الله عز وجل على ما قاله بعض العلم أنه ملحق بشرحه للترمذي. كذلك مشروح المتأخرة شرح البارك فوري على مسمى بتحفة الأحوذي، مسمى بتحفة الأحوذي. المقدمة الرابعة الخامسة مسلم رحمه الله روى عنه الترمذي حديثا واحدا، مسلم رحمه الله روى عنه الترمذي حديثا واحدا، وروى البخاري عن الترمذي حديثين، وروى البخاري عن الترمذي حديثين، رواية مسلم عن الترمذي من رواية الأقران، رواية مسلم عن الترمذي من رواية الأقران، ورواية البخاري عن الترمذي من رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية مسلم عن الترمذي من رواية الأقران، فإن مسلم والترمذي من تلاميذ من؟ البخاري رحمه الله، فهو من رواية الأقران، ورواية البخاري عن الترمذي رحمه الله من رواية الأكابر عن الأصاغر. صحيحة كلها في الترمذي، في الترمذي لا لا رواية هنا ذكرها هنا، قالوا وقد سمع مني هذا الحديث محمد بن إسماعيل، قد سمع مني هذا الحديث محمد ابن إسماعيل. فلا مسلم روى عن الترمذي، لا لا مسلم روى عن الترمذي، سمعتوا كذا أنتم؟ إيش سمعتوا؟ عن الترمذي روى، لا لا لا مسلم روى عن الترمذي رحمه الله، وقد سمع مني هذا محمد بن إسماعيل الترمذي. روى مسلم عن الترمذي رحمه الله حديثا واحدا. نعم. قال الترمذي بعد إخراجه في تفسير سورة الحشر: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. كذلك في حديث يا علي لا يحل لأحد أن يجلس هذا المسجد غيري وغيره، قال الترمذي بعد إخراج مناقب علي: قد سمع محمد بن إسماعيل هذا مني هذا الحديث. فقد روى كما ذكرنا عن الترمذي مسلم، وروى عن الترمذي البخاري، روى عن الترمذي مسلم حديثا واحدة، وروى البخاري عن الترمذي حديثين، كما ورواية الأول كما ذكرنا من رواية الأقران، ورواية الثاني من رواية الأكابر هذه الأصاغر. ويقول الشيخ من الشاكر: وهذه من عادة المشايخ أن يسمع الشيخ من تلميذه، وهذه من عادة المشايخ أن يسمع الشيخ من تلميذه. شلون؟ قال سمع من هذا الحديث محمد بن مسلم، هل يسمع هذا الذكور رواه؟ نعم من طريقه، رواه البخاري من طريق التلميذ الحديث هذا. أين رواه؟ أنا ما أذكر الآن، بس الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله بشرح الترمذي كذلك البركة بشرح الترمذي قال: وقد روى البخاري عن الترمذي الشيخ أحمد الشاكر يقول حديثا واحدا، البركة يقول حديثين، البركة رحمه الله في السنن في شرح السنن قال: وقد روى له حديث الحشر كذا وكذا، روى حديث الحشر كذا وكذا. فلا يروي البخاري، يعني رواية البخاري له في هذا الحديث، البخاري رحمه الله من مسموعاته من هذا الحديث من طريق من؟ الترمذي بلا شك. قد يكون سمع من آخرين، لكن هذا الحديث من مسموعاته طريق الترمذي. المقدمة السادسة: وصف ابن حزم الترمذي بكونه مجهول. وصف ابن حزم الترمذي بكونه مجهول، ورد على ابن حزم الحافظان الذهبي في السير الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، رد على الترمذي، رد على ابن حزم وصفه، وصف على ابن حزم وصفه بأنه مجهول. الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب. كذلك هناك بعض أهل العلم لم يعرفوا كتابه أو لم يكن عندهم كتابة الترمذي، ومنهم أبو بكر البيهقي رحمه الله، يقول مبارك فوق رحمه الله: ولم يكن عند الحافظ أبو بكر البيهقي أيضا جامع الترمذي. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته ما لفظه: ولم يكن عنده سنن النسائي ولا جامع الترمذي ولا سنن ابن ماجه، بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه، بل كان عنده الحاكم فأكثر عنه. المقدمة السابعة: الثلاثيات عند أصحاب الكتب الستة. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وحديث أنس: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. البخاري رحمه الله عنده 22 حديثا ثلاثيا، والترمذي عنده حديث واحد هو حديث أنس القابض على أن يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة فهي وكلها ضعيفة فهي من طريق جبارة بن المغلس، هو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما مسلم وأبو داود والنسائي فليس عندهم حديث ثلاثي، أما مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم حديث ثلاثي. لذلك كنا نحفظ هذا عند شيخنا الشيخ العباد فالذي ليس عندهم حديث ثلاثي بقولهم دسم، بقولهم دسم، ها دسم ليس عندهم ثلاثي، دال أبو داود، سين النسائي، ميم ابن ماجه. وغير هؤلاء البخاري وابن ماجه والترمذي كلهم عندهم ثلاثي. وهذه الكلمة دسم مهمة أن تجعل على كتبكم: دال أبو داود، سين النسائي، ميم مسلم. هؤلاء ليس عندهم ماذا؟ ثلاثي، أقل ما عندهم الرباعي، إنما الثلاثي هو أعلى الأسانيد، يعني أصحاب كتب الستة عند البخاري وعند ابن ماجه وعند الترمذي. أحمد عنده ثلاثيات، أحمد عنده ثلاثيات، وقد شرحها السفري رحمه الله في ثلاثيات أحمد رحمه الله عز وجل. وبهذا تعرف أن ما قاله الملا علي قارئ أن مسلم عنده ثلاثيات ليس بصحيح، إلا إن كان قد قصد خارج الصحيح. هذا تعرف أن ما قاله الملا علي قارئ أن مسلم عنده ثلاثيات ليس بصحيح، إلا إذا كان يقصد أن ذلك في خارج الصحيح. أبو عيسى الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة، توفي رحمه الله في سنة 297 هجرية، واختلف هل كان ضريرا من يوم ولادته أو أنه بأخره، والذي مرجح عند كثير من أهل العلم أنه كان ضريرا بأخره ولم يكن ضريرا عند أول مولده رحمه الله عز وجل. احنا نقرأ المقدمة الشيخ أحمد الشاكر، نود تقرأوها أنتم، فإن فيها فوائد عظيمة جدا، فيها فوائد عظيمة جدا. 297 297 نعم 97 واصل شيخ. بسم الله 297 لا 79 نعم سبق اللسان واصل اقرأ يا شيخ. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع. قتيبة بن سعيد من المشايخ المكثرين عند أبي دون عند النسائي، قال سوف تعرفوه بإذن الله تعالى عند قراءتنا الكتاب. قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني الثقفي هو من الثقات، فإنه من المكثرين عنهم الترمذي، وكذلك مكثر عنهم النسائي رحمه الله عز وجل. نعم. عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلو. أبواب الطهارة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك كذا اللفظة ولا إيش عندك النسخة؟ موجود. أي المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها موقوفات، هذا هو السر بهذا التعبير عند الترمذي رحمه الله. هنا أبواب الطهارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، يقول الشيخ العباد أي المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها موقوفات، فهذا هو السر بهذا التعبير. نعم. تعبر هنا في نسختي أبواب الطهارة، وقد يعبر بكتاب، وكثير من نسخة الترمذي أبواب ومعناهما واحد. قال أبو عيسى رحمه الله: في الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، أو قال نحو قال هذا. حدثنا إسحاق بن منصور بن موسى الأنصاري. ذكر الذهبي رحمه الله قاعدة هنا في التذكرة، أن الترمذي رحمه الله إذا قال حدثنا الأنصاري فإنه يعني إسحاق بن موسى. ذكر الذهبي رحمه الله في التذكرة أن الترمذي رحمه الله إذا قال حدثنا الأنصاري فإنه يعني إسحاق بن موسى هنا، الأنصاري هذا. نعم. حدثنا معن بن عيسى القزاز هو معلوم من المكثرين عمن؟ عن مالك بن أنس. معن بن عيسى القزاز من المكثرين عن مالك ابن أنس. وحاء تحويل من إسناد إلى آخر كما ذكر ذلك، وهو الأرجح عند أهل الحديث رحمهم الله، وإلا السخاوي رحمه الله في الفتح ذكر أقوالا أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما بالك يا أخواني تذكرون عدم المشهور. السخاوي في الفتح أي فتح المغيث يقع في كم مجلد؟ أربعة. أخذ المسخ يقع في خمسة، وهي أحسن التحقيقات، تحقيق علي بن حسين ليس علي بن حسن، علي بن حسين يقع في خمس مجلدات، وهو أحسن التحقيقات المطبوعة، بعد فيها طبعت بتحقيقات أخرى في رسائل جامعية، لكن المشهورة سابقا هي تحقيق علي بن حسين في خمس مجلدات. نعم. قال إذا توضأ العبد المسلم قال المهم فغسل وجهه وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر. بعض أهل الحديث شرح لنا هذا كتاب الترمذي في قول أبو عيسى هنا أو هنا هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال حديث أبي هريرة في الصحيحين ومع ذلك الترمذي قال هذا أصح حديث وأحسن. ومعلوم أن قوله أصح لا يلزم ماذا؟ أن يكون صحيحا. فيقول هذا الشيخ الرسنة هو قول له وجه قال فهذا دليل على أن الترمذي لم يكن ماذا؟ متساهلا. أن هناك أحاديث الترمذي يحكم عليها بالحسن فقط مع أنها في الصحيح وهناك أحاديث يسأل عنها البخاري رحمه الله كما سوف يأتينا والترمذي يحكم عليها بالاضطراب والبخاري يصححه على ماذا؟ على الوجهين. البخاري يصححها على الوجهين. لذلك التصحيح على الوجهين أي أن هذا الحديث صحيح من هذا الطريق ومن هذا الطريق هذا يسمى تصحيحا على الوجهين. أو يكون بعض أهل الحديث يحكم على هذا الاختلاف على أنه ماذا؟ اضطراب. البخاري رحمه الله هنا سوف يأتينا أن في حديث من الأحاديث يسأل أبو عيسى يسأل أبو عبد الله البخاري عن حديث ويصححه البخاري على وجهين ومشي الترمذي لا يقبله يقول أنه ماذا؟ أنه حديث مضطرب. هذا كله عند بعض أهل العلم لا يجعل عنده أن الترمذي لا يوصف بالتساهل على الإطلاق وكما سوف يأتينا بإذن الله في شرح الكتاب. نعم. وإلا المشهور على الترمذي أنه متساهل. بعض أهل العلم يقول في مثل هذه المواضع أنه قد يتساهل من؟ المتشدد ويتشدد من؟ متساهل. لكن القاعدة العامة أن الترمذي متساهل. نعم. قال وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى رحمه الله هذا في فضل الطهور فضل الوضوء. نعم. هذا حديث حسن. يقول العلماء رحمهم الله الأولى الإنسان يتوضأ لكل صلاة لهذا الفضل. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل إشكال إذا كان الإنسان قد توضأ في وضوءه الأول ثلاثا ونفس سلم قال من زاد فقد اعتدى وظلم فيكون الذي توضأ ثلاثا فبعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو ماذا أو ساعة يتوضأ ولم يحدث فهل يدخل في هذا الحديث أو لا يدخل؟ واضح معي؟ الصحيح أنه لا يدخل والمقصود بالحديث فقد ساء وظلم في الحديث في الوضوء الواحد وليس المقصود أنه لكن تجديد الوضوء فإنه أمر قد جاءت به الشريعة. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم أن الترمذي رحمه الله لم يقول في الباب أنه أول من قال بعلم التخريج أول من ابتكر علم التخريج هو الترمذي رحمه الله عز وجل. قال ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. ولكن شيخنا يقول رحمه الله العباد حفظه الله العباد قل فلا شك أن الترمذي من السباقين في هذا الباب لكن أولي يحتاج إلى بحث. فلا شك أن الترمذي من السباقين في هذا الباب ولكن الأولي يحتاج إلى بحث. نعم. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. طبعا أنك أقرأت الكتاب سنة الترمذي ثقل الشيخ أحمد الشاكر على الشيخ حسن الحكمي مرتين قد استفدت كثيرا من تعليقاته كانت تعليقاته قليلة لكن تعليقاته يعني جميلة للغاية. نعم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا. وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمة فلا تقتثلن بعدي. وهذا مما قال فيه شيخ الشيخ حسين يقال رواه البخاري تعليقا. رواه البخاري تعليقا لما قال والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب وسلم ثم قال وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجه ولم يرويه من الترمذي مسندا. لما ذكره ماذا هنا تعليقا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان كلهم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيب عن محمد بن الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم قبل. والترمذي قال في موضع آخر كتاب الصلاة أجود إسناد وأصح من حديث أبي سعيد. هذا الحديث أجود إسناد وأصح من حديث أبي سعيد. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبي سعيد حيث آخر عن الصحابي جي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. نودنا من أحد الإخوان أن ينشط لحكم الشيخ أحمد الشاكر على الرجال في شرح الترمذي. حكم الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله على الرجال في شرح الترمذي. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أنا جمعت كثير من تجل إصراح إلى جهد حتى يخرج من هنا في ذلك الثاني. كل ما مر علينا وينشط أحد منكم كل ما مر علينا رجل كل ما مر علينا أحد الرجال تكلم عليهم الشيخ أحمد الشاكر فإنه ماذا ينقل وينقل كلام أحمد الشاكر. سيخرج من نهاية المجلدين في حصيلة عظيمة قد حكم عليها الشيخ أحمد الشاكر بماذا بالتوثيق أو التضعيف أو التعديل أو التجريح. والشيخ أحمد الشاكر موصوف عند كثير من العلماء أنه ماذا متساهلين في يعني في الرجال وتساهل في الرجال يجر التساهل في ماذا في الحديث حكم الحديث. سيمر معنا هنا في قولي عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظي. قال الشيخ أحمد الشاكر وعبد الله بن محمد بن عقيل ثقة لا حجة لمن تكلم فيه بل هو أوثق من كل من تكلم فيه كما قال ابن عبد البر. معنى المشهور عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه صدوق فيه كذلك بعض الضعف. فلو أن إنسان ينشط لهذا هذا جيد. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن جابر وأبي سعيد قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر. قول البخاري رحمه الله هو مقارب الحديث يعني في درجة الحسن في درجة الحسن. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن جابر وأبي سعيد قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجوي البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد. باب إيش؟ باب ما يقوله حديث أنس ما به نسخة في نسخة. نعم. قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بك من الخبث والخبيث. أو الخبث والخبائث. هذا من الدقة عند أهل الحديث أن يميزون بين الألفاظ. من الدقة بين الحديث أن يميزون بين الألفاظ. قال شعبة كذا وقال مرة كذا وكذا. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر بن مسعود قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وحديث زيد بن أرقم في إسناد اضطراب. رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتالة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني. سعيد بن أبي عروبة وهشام بن الدستوائي من أوثق الناس في قتادة. نعم. عن القاسم بن عوف الشيبان عن زيد بن أرقم وقال هشام الدستوي عن قتالة عن زيد بن أرقم ورواه شعبة ومعه عن قتالة عن النضر بن أنس فقال شعبة عن زيد بن أرقم وقال معه عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتالة روا عنهما جميعا. هذا ما قلنا أنه حكم عليه. قال أول زيد في ساره اضطراب. البخاري ماذا مشى الإسنادين. نعم. ذلك من تعليقاتنا على الشيخ. قال البخاري كأنه يمشي كل من الإسنادين. وأما الترمذي فإنه يحكم عليه لزيد الاضطراب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حمار بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن يعني قرابته هنا لإنفراد إسرائيل بإسرائيل يوسف به. نعم. وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري. إسرائيل هذا كما قال الشرع المسكر ثقة الحجة. قال الشيخ عمشاك في ثقة الحجة. وقال حافظ بن حجر فيه ثقة تكلم فيه أو تكلم فيه بلا حجة. الشيخ أحمد الشاكر يقول ثقة الحجة. والحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب يقول ثقة تكلم فيه بلا حجة. نعم. وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في النهي عن استقبال غفرانك. هنا عند العلماء معلوم يعني اختلف العلماء رحمهم الله في قول الرجل غفرانك. فمنهم من قال أنه يقول غفرانك الخارج من الخلاء لأنه لما تخفف من أذية الجسد تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عليه أذية الإثم كما من عليه تخفيف أذية الجسد. الأولى أنه قال أنهم قالوا في لمناسبة قول غفرانك أنه لما خفف الله عز وجل. كثير من أهل العلم يقول في حضور السنن أو حضور الكتب يحرج على طلابه أن يحضروا شرح له الكتاب لأن الطالب يظن أن الشيخ ما شرح إلا من هذا ما أخذ إلا من هذا الشرح فيبحث عن الفائدة فقط. بعض أهل العلم قد عصرناهم يحرج على الطالب أن يأتي بكتاب مشروح نسخة مشروحة. ليه؟ لأنه سينشغل عن الدرس بالنظر في الشرح. لو كان طالبا نشيطا لقرأ الكتاب فين؟ في البيت قبل أن يأتي إلى الدرس. بل كان يحرج ولا يحضر في أول يرى بعض الطلاب في الدرس فنبه إلى هذا الأمر. قال لا يحضر عندي طالب معه كتاب قد شرح فيه لفظ الحديث وشرح له لفظ المتن أنه سوف ينظر في الكتاب ويظن أن الشيخ ما أخذ. وأنا دائما عادتي أني أبحث عن غير الشروح عن الترمذي مثلا أبحث في الأذكار شرح الأذكار ابن علام مثلا أبحث في كذا لأني أعرف الطلاب أنه يتون بالشروح ويظنون أنه لن يأتي الشيخ إلا بما إلا في شرح فين يجيب الكتاب. لا يعني على كل حال الكتب الأحاديث مشروحة في في في, في التحفة وفي غير التحفة. فأنا أقول لإخواني أن كلما كان الإنسان واجتهدا فليقرأ الشرح ماذا في البيت ثم يأتي ما يخالف، فيعلم أن هذا الأمر قد أخذ أو وجود في مكان فلاني. أما وأنا يعني أتكلم ويجي سيبحث وين هذا، لم يأخذ الفائدة ولم يدرك ما في الشرح، لم يدرك ما في الشرح. فأقول قوله غفرانك اختلف فيه العلماء رحمهم الله في مناسبة غفرانك بعد خروج الخلاء، أنه لما تخفف من أذية الجسد تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عليه أذية الإثم كما من عليه أن خفف عنه أذية الجسد لتكمل الراحة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الإغاثة، كذلك ابن القيم رحمه الله في الإغاثة. المعنى الثاني قال بعض أهل العلم أنه لما انحبس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وقت قضاء الحاجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، فإنه قال للانحباس عن ذكر الله في الخلاء قال ماذا؟ غفرانك. وهذا مناقش لكون الذي جاءت الشريعة به، جاءت الشريعة النهي عن ذكر الله ماذا؟ في الخلاء، فهو مأمور بهذا الأمر في الخلاء، فلا يناسب أن يقول لما كان مأمورا بتركه أن يقول عنه ماذا؟ غفرانك. لا يناسب، هو مأمور أن لا يذكر الله في الخلاء، فلا يناسب أن يقول لفعله المأمور أو لترك الماء النهي ماذا؟ غفرانك. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن النوم فيه حبس عن ماذا؟ عن الذكر، ولم يأتي فيه أنه يقول غفرانك. فذلك في النسيان قد ينسى الإنسان أو السهو أو في أي أمر يدخله أو يفعل فيه فلم يناسب أن يقول غفرانك، فيكون هذا الأمر مناقش. الأمر الثالث قالوا مناسبة ذكر غفرانك خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة، قوله غفرانك خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة، فإن الله أطعمه ثم هضم الطعام ثم سهل خروجه، فرأى شكر العبد قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. المناسبة الرابعة أن الغفران مأخوذ من الستر، من المغفر، هو الوقاية والستر. فيقول فكأنه يقول كما أن الله سهل علي وسترني وأخرج هذا الأذى مني ولم يحبسه فيا، فحمد الله على الستر. لأنه إذا حبس فنسوه ماذا؟ ينكشف للناس ويحصل له ما يحصل من الأذى في رؤية الناس له، وأنه مريض وأنه كذا وأنه كذا. فهذه أربعة أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في معنى غفرانك. نعم. أما الحديث الحمد لله أذهب عني أذى وعافاني فإنه حديث ضعيف لا يصح. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى سموعان بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا غريب ضعيف إذا قال غريب ضعيف نعم إذا أتيتم الغائط حسن غريب لا يحكم بالغرابة على الطريق فقط طريق إسرائيل أن يوسف عن بن أبي بردة نعم غريب فقط ضعيف نعم إذا رسالة للشيخ محمد الدين والله ما يسره الدكتوراه في الترمذي لمشايخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله سؤالات الترمذي للبخاري مجلدين ناقشها وحررها من النظر إلى الجامع في رسالة مطبوعة ورسالة مهمة طالب العلم. كذلك رسالة الشيخ رحمه محي الدين في الترمذي وظنه فيما حكم عليه الترمذي بغريب. نعم أو حسن أو صحيح مطبوعة. على كل حال سوف آتي إن شاء الله تعالى بالرسالة المتعلقة بالترمذي في الدرس القادم. نعم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. العلماء رحمهم الله اختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة. ذكر الشوكاني رحمه الله في الأوطار ثمانية أقوال. ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ثمانية أقوال. الصحيح عندي والعلم عند الله سبحانه وتعالى جواز استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في البنيان أو وجود ساتر وعدم الجواز في الفضاء. الصحيح جواز استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في البنيان أو وجود ساتر وعدم الجواز في الفضاء، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية اختارها ابن قدامة وابن المنذر هو ترجيح لجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان وعدم الجواز في الفضاء، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية اختاره ابن قدامة وابن المنذر هو ترجيح اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. سبب الترجيح ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وكذلك ما رواه أبو داود عبد الله بن عمر أنه أناخ بعيرة مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كنت في بيتك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو الجواز الاستقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في البنيان أو وجود ساتر وعدم الجواز في الفضاء، هذا قول مالك والشافعي وأحمد في رواية اختار ابن قدامة وابن المنذر كذلك قول ابن المنذر وترجيح اللجنة الدائمة رحم الله الحي الميت منهم حفظ الحي. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبر وإنما هذه في الفيافي، وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة يستقبله كما على كل حال ذكر الخلاف هنا الترمذي رحمه الله. لكن أقول قال أحمد بن حنبل رحمه الله، هل لقي الترمذي أحمد أم لم يلقى أحمد رحمه الله؟ يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله لما ذكر الترمذي وذكر مشايخ الترمذي قال وتدرب بين يدي أعرف الناس به في هذا العصر عصر نور العلم وفي مقدمتهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. هذا يثبت أنه ماذا؟ أبو عبد الله البخاري وكذلك الدارمي، يثبت ماذا؟ لقياه لأحمد رحمه الله عز وجل. هذا كلام من؟ الشيخ أحمد الشاكر. ثم قال رحمه الله، وهذا من ورعه وحسنه رحمه الله عز وجل، قال: ذكرت فيما مضى في صفحة 7 من هذه المقدمة ما يفهم منه أن الترمذي لقي الإمام أحمد بن حنبل، وهذا خطأ أعترف به وأستغفر الله منه. وهذا المنبقي على ماذا؟ أطالب العلم. كان الشيخ رحمه الله يستطيع ماذا؟ الكتاب بين يديه والشرح بخط يده، يستطيع ماذا؟ أن يعدل ولا يذكر. لكن هذا تعليم لمن؟ لأن نحن معاشر الطلبة، لأن نحن معاشر الطلبة. هذا رفعة للشيخ أحمد الشاكر، استفيد الآن، ومن يشرح الكتاب فإنه بلا شك سيقول أن هذا رفعة لمن؟ للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، أنه مع أنه يستطيع أن يصحح الخطأ وإنما أبقى الخطأ، وكذلك نبه عليه هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنبه الطالب أنه إذا أخطأ أنه يصدع بها، ولو كان في كتاب ماذا؟ يشتهر. وكان في كتاب ماذا؟ يشتهر. بعضهم في مجلس يخي ارجع، يستحي من أصحاب مجلس، ومجلس 4 في 4 يستحي أن يرجع. هذا الشيخ رحمه الله وسكنه فسيح جنانه لم يكن هذا منه، يعلم أن الكتاب سينتشر وأنه سيموت وأنه سيقرأه آلاف المؤلفة من طلبة العلم، ومع ذلك لم يستحي رحمه الله أنه يستغفر ويتوب من خطأ وقع به. كذلك نأخذ أن الاستغفار والخطأ عند العلماء كانوا من ماذا؟ من الوهم في ماذا؟ في الكتابة، من الوهم في الكتابة، يستغفر ويستغفر الله على الخطأ. نحن في الكبائر قد لا نستغفر، يعني بننسى نغفل. كان الشيخ رحمه الله إذا حصل له ما يفهم أنه يفهم مني أن الترمذي من مشايخ أحمد، فإن هذا خطأ واستغفر الله منه، يفهم. لكن والعياذ بالله نحن نقع في الخطأ، قد نقع في الكبيرة أو في الصغيرة، ولا نرجع ولا نستغفر الله سبحانه. هذا كله درس علمي من الشيخ أحمد الشاكر، ودرس عملي من الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله ورحمه الله عز وجل. وذلك الشيخ أحمد الشاكر الذي يقرأ كتبه يعظم هذا الشيخ، يعظم هذا الشيخ. كثير منا يعظم شيخ الألباني لأنه إيش؟ عاصره، الكتب كانت منتشرة يعني في أيامنا، الشيخ موجود والقراءة له، والشيخ له صوته وله حسه، فكان إقبال الطلبة إيش؟ عليه أكثر. لكن أنا أقول كذلك، اقرأ للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، تجد عنده علم كثير جدا، علم في التحقيق في التاريخ، فهو متفنن في العلم. لذلك يقول بعض أهل العلم أن شرح الترمذي رحمه الله لم يشرحه أحمد الشاكر أو يعلق عليه فقط من كتب شروح الحديث، ولكن علق عليه من كتب التراجم والتاريخ والفقه واللغة، وهذا دليل على تفننه وسعة اطلاعه، على تفننه وسعة اطلاعه. إذا تكلم الرجل في الحديث بكلام أهل الحديث بالروايات وبالتخريج أو فقه الحديث إلى آخره، هذا أمر يعني قد يكون سهل لأن مضانه ماذا؟ معروفة معلومة. لكي يتكلم الرجل في الحديث باللغة والشعر والتاريخ والتراجم وغيرها من فنون العلم، فإن هذا على سعة اطلاع الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى وسكنه فسيح جنات. وقد كان الشيخ كما هو معلوم شيخ ماذا؟ سلفي، شيخ سلفي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. نعم، موضع آخر، موضع الآخر نبه، قال: وقد قلت في الصفحة 7، أنه عارف الصفحة كذا وكذا وكذا وكذا. تواضع عظيم، تواضع عظيم ينقصنا، سبحان الله، والله تواضع عظيم ينقصنا. نعم، قال: أنا أقول أستطيع، ما دام نبه يستطيع ماذا؟ أن يحذف قبل توصل الطباعة أو طبعة الثانية أو يحذفه وخلاص. هذا من تواضعه رحمه الله عز وجل، يرفعه في الدنيا والآخرة. نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ثنا كلاهما قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح المجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى وقوله باب ما جاء من الرخصة في ذلك. يقول شيخنا الشيخ حسين الحكمي وهذا فيه اختيار للترمذي لهذا الحكم, هذا فيه اختيار للترمذي لهذا الحكم لأنه جعل الحديث الأول حديث النهي ثم جعل حديثه الرخصة, قالوا هذا فيه اختيار للترمذي لهذا الحكم ألا هو الرخصة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يفيض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى رحمه الله حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب, وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير. لكن فيه كما هو واضح فيه من؟ محمد بن إسحاق الأول, محمد بن بشار, محمد بن مثنى, محمد بن بشار, محمد بن مثنى, محمد بن بشار ملقب بماذا؟ بندار. محمد بن مثنى ملقب بماذا؟ بالزمل. وقد كان كفرسي رهان. يقول شيخنا الشيخ مسعود العباد تلاميذ محمد بن بشار وتلاميذ محمد بن مثنى واحد, وتلاميذ محمد بن بشار محمد بن مثنى مشايخهم واحد, وماتوا سنة واحدة. فهما كانوا كفرسي رهان رحمهم الله عز وجل. فحمد بن بشار حمد بن المثنى هما شيخان كذلك لأصحاب كتب الستة كلهم, البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي, هما هم مشايخ أصحاب كتب الستة كلهم. قال حدثنا وهب بن جرير هو ابن حازم قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم بن زيد هو ثقة لكن في حديث عن قتادة ضعف, عن محمد بن إسحاق صدوق يدلس, وهنا قد عن عنه. نعم. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. وهذا مما يمشيه من؟ الألباني رحمه الله, يمشيه الألباني رحمه الله في تحديث قتيبة عن ابن لهيعة. فإن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرى أن قتيبة إذا روى عن ابن لهيعة أن حديثه صحيح, وليس فقط هو قاصر, وليس فقط هذا قاصر في من؟ في العبادة الأربعة, في العبادة الأربعة. هناك خلاف في ابن لهيعة, منهم من يوثقه على الإطلاق, منهم يضعفه على الإطلاق, منهم من يضعفه إذا لم يروي عنه العبادلة أو قتيبة أو آخرين قد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وقد نقلناها لكم نحن. فالكلام في ابن قتيبة في في في في في, في ابن لهيعة ثلاثة أقوال, منهم يضعفه على إطلاق حتى وروى عنه من العبادلة أو قتيبة, وهذا عليه جمهور أهل الحديث. وقد يرجح هذا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. القول الثاني أنه صحيح وثق على الإطلاق, وأظن أن الشيخ أحمد الشافعي يميل إلى هذا, أنا باللهيعة صحيح على الإطلاق ثقة على الإطلاق. والقول الثالث قول الذي هو يقول به الشيخ الألباني رحمه الله ويرجحه شيخنا الشيخ العباد أنه إذا روى عنه العبادلة أو روى عنه القتيبة أو من ذكر مثل قتيبة مثل العبادلة أنه ماذا؟ أنه يمشى حديثه وحديثه صحيح. نعم. وتميل نفسي إلى قول الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله أن باللهيعة ضعيف على الإطلاق. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة, وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث, ضعفه يحيى المسعي القطان وغيره من قبل حفظه. قال رحمه الله حدثنا هنّا قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان. هذا هو اللي قلت في أحمد الشاكر يقول به قال وعبد الله بن لهيعة بن إقبال عبد الرحمن المصري القاضي الفقيه هو ثقة صحيح الحديث. فالشيخ يمشيه على الإطلاق الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. فالشاهد أن أقول مثل هذه الأحكام من الشيخ أحمد الشاكر ودي أن أحد الإخوان ينشط لها ويكتبها. كم مرينا أنت معك النسخة يا شيخ حسين الشيخ أحمد الشاكر لو تنشط لها أبو طيب. ويعني كل ما جاءنا يعني مثل ما سويت أنا يعني بالرقم بالموضح هذا القراءة أظن عام قبل 12 سنة يمكن أظنه والله ما أدري قبل كم على كل حال, بس الشاهد أن لو ينشط أحد هذا جيد. نعم نخرج من هذا الكتاب يعني بمثل هذه الفائدة، يعني يكون شيء قد أدينا شيئا جيدا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناق حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان. نتوقف عند هذا، هذا باب جديد. لا بقي يلا بقي حديث. يلا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم حائث مستقبل الشام مستقبل الكعبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قوله بيت حفصة لأن السلام كان عنده أكثر من زوجة، فيقول بعض العلماء أنه إذا كان الرجل عنده أكثر من زوجة فإن البيت ينسب لماذا؟ للزوجة، حتى يميز عن غيره، حتى يميز عن غيره. أما إذا كان موحدا فليس له إلا بيت أبي عبد الرحمن. اللي ما عنده بيت الله يخليه عليه جيب بيت، جيب بيت شعر أو جيب بيت شعر. والله تعالى أعلى وأعلم. أطمع عليكم والعفو منكم، ولكن الترمذي ممتع جدا في قراءته، فإنه قد جمع يعني العلماء وأنا نسيت أذكرها، تذكرها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في ثناء العلماء على الترمذي. بعضهم قال أن الترمذي رحمه الله يعني مثل أبو إسماعيل الهروي قال رحمه الله الترمذي أنفع للطالب من البخاري ومسلم لكونه يذكر الفقه فيه، يذكر الفقه فيه. وذلك بعض العلماء جعل الترمذي، وبعضهم جعل الترمذي بعد البخاري ومسلم، بعد البخاري ومسلم، وبعضهم جعله خامسا لقوله أقصر في من جهة الشرط، شرط الصحة وشرط الرجال. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله سبع القرآن نذكر لكم شيئا من كلام العلماء عن جامع الترمذي وما فيه من من ثناء. شيخ محمد عليهم شرع في شرح الترمذي، الترمذي جيد، الترمذي يعني يعني من أمتع الكتب يعني اللي قرأناها على المشايخ. الترمذي من أمتع الكتب. النسائي كتاب تعليل، ذلك يعني مما قرأناه على شيخنا الشيخ حسن عباد. كتاب النسائي هو كتاب علل مفيد لطالب علم العلل. النسائي ما النسائي يعلل، لكن يقول بعض أهل العلم لا تجد للنسائي ماذا شرحا موسعا إلا حواشي، لكونه صعب الشرح، لكونه ماذا كتابه كتاب علل. وكتاب العلل كما قال الأئمة أحمد وغيره العلل هو علم الثقات. العلل ليس علم أن تنظر في يعني في الأسانيد وهذا ضعيف وهذا كذا، ليس علم العلل. علم العلل علم مبحث في إيش؟ في الثقات، أن هذا الطريق ظاهره الصحة لكن هو حديث ماذا؟ معلول، هو حديث معلول، فهو مبحث في الثقات وليس في ليس في الضعفاء. مقصود بالعلة هنا العلة التي هي يعني ليس الظاهرة، إنما العلة الخفية التي لا لا لا يميزها إلا من إلا طالب العلم المتبحر والمتخصص في العلل. ما كان النسائي كتاب أكثره يعني يعل الأحاديث بعد ذكرها. يقول بعض أهل العلم أن من أسباب يعني إحجام أهل العلم عن شرح النسائي بسبب ماذا؟ ما فيه من يعني من علل. كان معنا طالب من السودان وكان يعني صاحب طرفة في الجامعة الإسلامية، وأخذ الماجستير في جامعة أم درمان في السودان، وكان الماجستير في علة الدارقطني وتعليم الدارقطني. فيقرأ يعني هو يقول أنا ماني فاهم، فيقول لا خس يعني هو أعطوه امتيازهم في الـ في الـ في الرسالة، فيقول أنا ماني فاهم كلام الدارقطني بس نقلته كما هو، لا أنا فاهم ولا المشرف فاهم ولا المناقش فاهم. لا لا من قوة الكلام، لقوة الكلام. الله يحفظك، سبحانك اللهم وبحمدك، إياكم.